بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بالصحابة الكرام بعد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا المقام في الحلقة الماضية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هاجر إلى المدينة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم المعارك التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف كان حبه لهذا الدين وتقديمه الدين على قرابته كخاله العاص ابن هشام، وكيف أنه قاتله وتغلب عليه وقتله. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان عقلية عسكرية قوية، وكان جديرا بالإمارة العسكرية، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية لمداهمة بعض القبائل القريبة من هوازن. وكانت هذه العملية العسكرية النوعية بعد غزوة أحد. أيضا عمر بن الخطاب كان له موقف قوي جدا في غزوة حنين، وغزوة حنين لها إشكال في تاريخ العسكرية الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين اعتادوا أن تكون جيوشهم جيوشا قليلة العدد قليلة التجهيز، لكن جيش حنين كان بعد فتح مكة، وكان الجيش أكثر من 12,000 رجل، جيش كبير جدا. 10,000 هو أصل الجيش الذي دخل مكة، بالإضافة إلى الذين انضموا إليه بعد فتح مكة، فكان الجيش أكثر من 12,000 رجل، وكان مجهزا تجهيزا طيبا. وعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هوازن وثقيف وهذه قبائل قريبة من مكة، تبعد ما يقرب من 100 كيلو عن مكة، تتجهز لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتجهزوا لقتال هذه القبائل، وتحرك الجيش وكان كثيفا، لدرجة أن بعض المسلمين قالوا لن نغلب اليوم من قلة لكثرة الجيش، فظنوا أنهم بقوتهم يستطيعون هزيمة أي جيش موجود في الجزيرة العربية. وتحرك الجيش حتى نزل بحنين، وحنين هذا وادي فيه انحطاط، يعني وادي فيه من يسير فيه ينحدر فيه انحدار، فحتى إذا انتصفوا من ذلك الوادي خرجت عليهم قبائل هوازن وغيرها، أبطروهم بالنبل والسهام، واضطرب جيش المسلمين وجافلت الخيل، الخيل ذعرت ودهست كثيرا من الناس، واختلط الحابل بالنابل، الميمنة بالميسرة، واضطرب الناس اضطرابا شديدا، وكانت الهزيمة شديدة، حتى وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أيها الناس أفيء إلي، وأخذ ينادي الناس صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة الذين ثبتوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الصعب هو من؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن عنكم شيئا. منذ متى وينتصر المسلمون بكثرة عدد أو بتجهيز أو عدة؟ لا ينصر المسلم إلا بالله، لا ينصر المسلم إلا بالله. ويوم حنين في ذلك اليوم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وإيه اللي حصل؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية. إذن نصر المسلمون بعد هذه الهزيمة بماذا؟ بماذا؟ بالسكينة التي أنزلها الله عز وجل، بالإخبات والدعاء عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء، فنزلت السكينة في قلوب المؤمنين وكانت الدائرة على الكافرين، وهذا قول الله: وعذب الذين كفروا. فتعذيب الذين كفروا أي قتلهم في هذه المعركة. وغنم المسلمون غنائم كثيرة جعلوها في واد قريب يسمى الجعرانة، تبعد عن مكة حوالي 25 كيلومتر، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا. عمر بن الخطاب كان له دور كبير عندما كان ثابتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يناسب شخصية عمر من طبيعته الجلد والثبات والقوة وعدم التولي. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان له موقف مشهود في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في السنة العاشرة، وتبوك على مشارف بلاد العرب قريبا من الشام، تبعد عن المدينة ما يقرب من 800 كيلو، وكان المسلمون في مجاعة في هذه الفترة، وكانوا في قيظ شديد، حر شديد جدا، وكان الصيف قائضا أي شديد الحر، وكان الثمر مستطابا على الشجر. ومنطقة تبوك هذه من أملاك الدولة الرومانية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينتقل بجيشه من المدينة إلى تبوك مئات الكيلوات، يسير في الصحراء، يذهب لملاقات من؟ لملاقات الرومان. الرومان في ذلك الوقت أكبر قوة عسكرية في العالم. لماذا؟ لأن الرومان انتصروا على الفرس واستردوا منهم ما يظنونه بأنه صليب الصلبوط الذي يزعمون أن المسيح صلب عليه من الفرس، وبالتالي القوة العالمية العسكرية الأولى في العالم في ذلك الوقت هم الرومان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة في هذه الملابسات الجغرافية والاجتماعية يأمر المسلمين أن يذهبوا لمحاربة الرومان في ذلك الوقت، أكبر قوة عسكرية. قلت لكم بأن المسلمين كانوا في مجاعة، وكان الصيف قائضا، والإشكال أن الثمر كان مستطابا على الشجر. يعني أحيانا أتخيل هذا الوضع وأقول: لو كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا: يا رسول الله، ننتظر حتى ينكسر الحر، وفي الوقت نفسه نجني الثمار ونبيع الثمار ونتقوى بمال هذا المحصول على شراء السلاح والظهر، وبالتالي نخرج معك يا رسول الله. ولكن ليس في ذلك الوقت، ولكن الصحابة خرجوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في قلة من الظهر وقلة في الزاد، زادهم قليل، طعام قليل جدا والظهر قليل جدا، حتى كان النفر يتعاورون البعير الواحد، يعني الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثلاثة أو الأكثر أو الأقل يتناوبون ركوب البعير الجمل أو الحصان، واحد يركب والباقي يسيرون، ويسيرون ليس في طرق معبدة، وإنما يسيرون في الصحراء والرمال والجو قائش شديد الحرارة، أمر لا يتصور، أمر لا يتصور. ومع ذلك خرج الصحابة. وهنا يروي الإمام مسلم حديثا، يعني عندما نقف عنده نجد ده يعني هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. روى الإمام مسلم أنه عندما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، أي في غزو تبوك تلك، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا. النواضح جمع ناضح، وهو الجمل الذي يجلب عليه الماء. لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا، أي ذبحنا بعض الجمال فأكلنا منها ودهنا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم، لأن إذا لم يأذن لهم سيموتون في وسط الصحراء من شدة الجوع، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من هذه الإبل بعد أن يذبحوها. يبقى المسألة هنا مش مسألة وحي، مسألة اجتهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قاس الأمور وقدر المصالح والمفاسد، وهذه المسألة هي مسألة اعتبار المصالح والمفاسد، دي مسألة دقيقة وتقوم على دقة الاجتهاد. فعندنا أمران، الخمسة أو الستة أو السبعة يتعاوروا البعير، وبعدين لو ذبح بعض الإبل نزيدهم يبقوا مثلا 9 و11 يتعاوروا البعير، إذا هناك مشقة أشد، ولا نستمر على العدد الأقل في تعاور البعير أي تبادل في ركوب البعير ويكون المسلمون عرضة للموت. فرجح النبي عليه الصلاة والسلام المشقة على الموت، فأجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا النواضع وأن يأكلوا لحمها ويدهنوا بشحمها. عمر بن الخطاب في المعسكر، طيب يا ترى المسلمون في هذه المعركة كانوا كم؟ كان عدد المسلمين في هذه المعركة كانوا 30,000، 30,000 في هذه المعركة، يعني في هذه الغزوة كان عدد المسلمين 30,000. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم، كان عمر بن الخطاب موجود. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك إن فعلت، وانظروا إلى الأدب الجليل، ده الأدب الجليل لما إنسان يتكلم مع من هو أكبر منه أو أعلم منه أو أفضل منه، لا يتكلم معه آمرة، وإنما يتكلم معه في صورة أدبية لائقة وراقية. فقال له: يا رسول الله، إنك إن فعلت، انظروا إلى أسلوب الشرط والتعليق في الكلام، إنك إن فعلت قل الظهر. طب ما هو البديل؟ لا تعترض، ودي برضك أيضا من أدب يعني الحوار عند الفتح على الفاضل أو عند الفتح على من هو أسن منك أو أعلم منك، لا تعترض، ولكن لابد أن تأتي بالبديل، إنك إن فعلت قل الظهر، هذا والاعتراض. والاعتراض كان في صورة شرطية تدل على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين البديل؟ ولكن ده بقى هو الاستدراك، ولكن أدعو الناس بفضل أزوادهم. الفضل أي ما زاد، الفضل أي ما زاد، ولذلك سميت السنة فضيلة لأنها زائدة على ماذا؟ على الفريضة. أدعو الناس بفضل أزوادهم أي ما زاد على أزوادهم، والأزواد أي ما يأخذه المسافر من زاد من طعام وغير ذلك، من كسر الخبز وشيء من الشعير والتمر وغير ذلك. أدعو الناس بفضل أزوادهم، ثم أدعو الله، أدعو الله على هذا الفضل اليسير الموجود، لعل الله أن يجعل في ذلك، لعل الله أن يجعل في ذلك، هنا محذوف والتقدير أي أن يجعل في ذلك خيرا وبركة ونماء. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نسمع للمخالف وأن ننصت له وأن نصحح الصواب حتى ولو من غيرنا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وإني أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.